ابن عقيل الموضوع العلم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. بعض الأجناس هنا وقفنا لبعض الأجناس بالوصل ولا بقطع؟ لبعض الأجناس ووضعوها مستبهم همزة الهمزة همزة بالوصل ولا بقطع؟ لبعض الأجناس لبعض الأجناس على لبعض الأجناس بالقطع بالهمزة المحققة والله هذا تسهيل الأجناس الأجناس ووضعوا لبعض الأجناس هذا همزة همزة أفعال هذا همزة قطع ما هو همزة البصر يعني يقصد أنها ما تسهل لأجل الوزن نعم انكسر الوزن يا شيخ انكسر الوزن ما انكسر ووضعوا لبعض الأجناس على أبدا الأجناس أبدا ما ينكسر أبدا هذا يجوز للأجناس هذا نعم ووضعوا لبعض الأجناس على لا ما نحقق هو هذا حقات إذا حققناه طيبة وإذا كمان يعني نقلناه يعني حركة الهمزة هذا صادر إلى لام هذا لبعض الأجناس هذا يجوز فيها وجهان أنت ما تعرف الأجناس الأجناس امشي طيب ووضعوا هذا القسم الثاني من قسمي العلم العلم في اللسان العربي ينقسم الى قسمين في اللسان العربي ينقسم الى قسمين علم الاشخاص وهذا هي الذي خلصنا منه اول والليله هذا علم الاجناس ولكن علم الاجناس هذا العرب ما وضعوا لاجناس الاشياء كلها علم ما وضعوها إلا للبعض الأسد جنس الأسد هو الذي وضع العرب له علم وهو أسامة يطلق على كل أسد سواء أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا غير ذلك وكذلك وضعوا إيش للثعلب جنس الثعلب وضعوا له علم وهو إيش ثعالة واضح وكذلك وضعوا لجنس العقرب هذه لغتهم لغة للعرب هم الذين الأشياء التي وضعوا لها علم نقول وضعوا له علم ولكن الأجناس الثاني ما وضعوا له علم أم عريط هذا علم إيش على جنس العقرب ولكن العلم هذا إيش بني أم عريط لأنه ابتدأ بأم كما أن علم الأشخاص نعم يقسم الى قسمين يكون ايش يكون اسم وكنية وكنية وغيرها وكذلك انتبه ووضعوا العرب الضمير هذا راجع للعرب يعني وضعوا لبعض الاجناس علما وضعوا علما لبعض الاجناس مش كلهم وضعوا لجنس الاسد وصام ووضعوا لجنس الثعلب يعني ايش يعني ثعالة لا يخص ايش يصدق على كل هذا الجنس ما هو زي علم الشخص علم الشخص يعجم مسماه واما هذه ما يعجم كالنكرة من جهة المعنى يطلق على كل اسد ويطلق على كل ثعلب يعني ثعالة واضح ما هو زي عمر هذا ما يطلق إلا على هذا يعين مسمى وهذا من جهة علم الأشخاص مثل علم الأشخاص من جهة اللفظ في الأحكام يعني اللفظية ما هو إيش وهي أحكام لفظية ما هي أنه يكون صاحب الحال صاحب الحال نعم تكون هذه أسامة هذا أسامة مقبلة ويكون فيه يكون صاحب الحال ويمنع من الصف كما يمنع عن المستصف من الصف ويمنع من دخول الألف كما يمنع على المستصف من دخول الألف نعم وأما من جهة وهو عم، وأما من جهة المعنى لعم كالنكرة. هناك فرق بينهما وبين علم الشخص واضح، لأن أسامة هذا يطلق على كل أسد، وسعالة هذا يطلق على على كل ثعلب واضح، ومعاوية يطلق هذا على كل عقرب. هذا معنى قول ابن مالك ووضعوا لبعض الناس علم الأشخاص لفظا وهو عم مثل نكرة لعم من جهة المعنى واضح. من ذاك من علم الشخص، من علم الشخص علم الجنس أم عرية للعقرب، وهكذا تعارضه للثعلب. ثم بعد ذلك كمان مثل علم الجنس، هذا علم جنس المعاني مثله برته هذا يعني علم على كل يس عمل، على كل عمل بر، كل عمل بر يطلق عليه بره ويمنع من الصرف واضح. وكذلك فساد يطلق على كل يعني عمل فجور، يطلق عليه فساد ويمنع على الكسر واضح. هاخذ بر هذا بره على ماذا؟ على اعمال البر، على كل عمل بر يطلق عليه بر، فهذا يسمى علم المعاني واضح. فرق الصفر ما يزيدك على ما يزيدك على هذا السحر. العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان معنوي، وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ولفظي، وهو صحة مشيء الحال متأخرة عنه نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر، مع سبب آخر غير العلمية نحو هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول جاء العمر. وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلا، فتمنعه من الصرف. من يعرض الجملة هذا؟ هذا أسامة مقبلة. أعرف يا عبد، يا عبد. لا اسم إشارة المبني على السكون. لا هذه كله هذا. هذا لا اسم إشارة المبني على السكون في محل رفع المبتدا. ولها. في التنبيه. ولها. في التنبيه. وذا. لا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدا. طيب. أسامة خبر المبتدا. نعم. مرفوع علامة الضم. نعم. مقبلا حال منصوب. حال من إيه؟ من صاحب الحال؟ أسامة. أسامة. وين عامل الحد؟ هذا الذي أريده، ولذلك جبت لك كل واحد ينتظر أن يسأل. لا تقول اسمك طار هذا المسرك مثلك يقول هذا أوس. ما وين يعني لا هذا كيف ثم يعلمونكم ما يعلمونكم هذا؟ هذا كلكم ما تعرفون الابتدائي الاشاره إلا إذا سئل واضح. وأنا إذا سألت عادي أول وعجب، وسألنا كمن هذا أثرنا له قال لا لا. والآن نسأل يعني الغامض المعنى الذي فيه المعنى الذي فيه لفظ الإشارة إيش المعنى إيش؟ لا أخي إيش بكنت هذا أنت مستتر العامل يستتر. هيا غا هيا شيخ هذا اسم الإشارة هنا من حقه أن يوضع له يا شيخ لفظ أن هو الفعل أشيره يعني هذا الألفاظ اللي من حقه أن يوضع لها عامل من خارج اللي هو لفظ أشيره قال من حقه هذا من حق هذا من حق العرب المدهة هذا معناه الحرف حرف لا لا حرف هذا هو الذي وأما العامل هذا لا نعم أشيره ما هو عامل معنوي هذا هو أشيره وهو إيش أسماء الإنسان تضمنت معنى إيش معنى الفعل لا حروفه هذا يعني متضمن معنى يشير هل هذا العامل يجوز أن يتقدم عليه الحال أم لا هات وجب الدليل كمان على ذلك هنا يا شيخ يقول هذا وتأتي الحال بعده لا بد من لا أنا قلت لك هذا العامل وهو هذا يشير أو أشير هل هذا العامل يجوز أن يتقدم عليه الحال أم لا هات الجواب. لا حفظ ولا طيب. أوت حتى الحال بعده بالشيء. أوت خلي. فهد. هل هذا العامي يجوز أن يتصل لمن تقول مقبلا هذا أسامته؟ وأنت كمان يا عاد. ما أعرف. آه. ولما؟ وين دليلك كمان على أنه لا يجوز؟ لا حول ولا قوة تأتي الحال بعده تأتي الحال بعده وعامل ضمن أنا من هو اللي يلقينا حافظ يا لا حروفه وعامل ضمن أصغر وعامل ضمن مع الفعل لا حروفه موخرا لن يعمل هذا ابن مالك تلك هذا وليت وكأن هذه عوامل تضمنت معنى الأفعال وكذلك اسماء الإشارة انتبهوا هذا هيا انتبه لهذا عادل بعد هذا الليل لا إذا سئلت عن هذا لازم تعطي الجواب لازم تجيب ها؟ لازم تجيب هيا أمشي مشي. وتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده ولا تدخل عليه الألف واللامة فلا تقول هذا الأسامة كما أنه لا يجوز هذا العمر ولا هذا الزي ولا إيه هكذا وغيره من الأعمال من الأعلام وحكم عالم الجنس في المعنى كحكم النكرة هكذا من جهة أنه لا يختص واحدا بعينه كالنكرة أنه لا يعين واحد يفرق على كل هذا الفرد من أفراد هذا الجنس يطلق على كل فرد من أفراد هذا الجنس فكل أسد يصدق عليه أسامة وكل عقرب يصدق عليها أم عريط وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة وفجار برة للمبرة وفجار للفجرة اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بدي ودهد تاع على لن تقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع ليس وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد أنطقة بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فوق أو هن أو هن غلط هذا في البعد أو بثم فوق أو هن أو بهنالك انطقا أو هن هذا الثالث هذا الثالث يعني من المعارف أول الضمائر بعدين العلم العلم خلص رامله وهذا الثالث من المعارف أسماء الإشارة الإشارة المشار إليه ينقسم من جهة القرب والبعد عند ابن مالك إلى قسمين وعند الجمهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا ابن مالك عند ابن مالك وغيره يعني من علماء اللغة يعني ينقسم إلى قسمين، يعني ينقسم إلى القريب وينقسم إلى البعيد. وأما عند الجمهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قرباء ومخطاء وبعدة. فابن مالك أول يبين لكم إذا أردتم لا تلحنوا، إذا أردتم يعني الإشارة إلى المشار القريب إذا كان مذكرا تشير تقول جاء أو هذا، مثل قوله تبارك وتعالى: أهذا الذي بعث الله رسوله. واضح هذا الدليل، هذا الذي بعث الله رسوله، يريدون ايش؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واضح. اذا العرب اذا ارادوا ان يشيروا الى القريب الى المخار القريب المتقى يقولون هذا او يقولون هذا، قبلها حرف تنبيه. واضح المفرد المتقى. واما اذا ارادوا يعني العرب لان هذه لغتهم اذا ارادوا هذه القواعد ما اخذت الا من لسان العرب، يبين لكم ابن مالك هذا: اذا اردتم ان تصيروا الى المفرد المتقى القريب تقولون ذا او تقولون هذا. واضح. وأما إذا أردتم أن تصيروا إلى المفردة المؤنثة فاهم القريبة ماذا تقولون؟ تصيرون بواحد من هذا: ذي وذي وتا وتي. واضح. نعم كلها مع الإشباع أو مع يعني الاختلاف وتي تي كمان تي ذي، هذا الإشباع. وهذه التي هذه الألفاظ التي يشار بها إلى المفردة المؤنثة القريبة، هذا مع معنى قول ابن مالك بذال مفرد مذكر أشار أجه أشار أيها المخاطب بذا. واضح. أو هذا، إن هذا ذا بنفسه ما ذكر حرف التنبيه ولكن يصار به ما حرف التنبيه. ماذا ذا أو هذا؟ ماذا هذا للمفرد المذكر القريب، وأما المفرد المؤنث القريبة يصار به إلى ذي وذيه وتا وتيه مع الاختلاط لا فصارت يعني مع ايش؟ مع الاشباع صارت سبعة بغير اشباع دي، هذا الاختلاط والاسراع بالنطق بالحركة. نعم دي بس نعم دي هذا كمان الاشباع. نعم كلها موجود عندكم دي خمسة. واضح. وأما إذا أرادوا أن يصيروا إلى المثنى المذكر المرتفع يصيرون بذان أو هذان، كما في قوله تبارك وتعالى: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم. واضح. واضح. هذان الرجلان إن هذان لساحران في قراءة بوش حف كمان. وإذا أرادوا أن يصيروا إلى المؤنثة إلى المفردة المؤنثة القريبة ياتون بإيه؟ بيتان بس هذا معنى قول ابن مالك. وثاني تاني للمثنى المرتفع. ثاني للمثنى المؤنث. أنا قلت لك المؤنث. المؤنث المثنى القريبة. يا تونا إيش؟ هاتان المرأتان، هاتان الطالبتان، ناجحتان. آخر. ليه إنه معرب إيش؟ معرب ابن مالي وغيره، لأن عارض البناء ما يقتضي إعرابها وهو صورة التصريح. أمسك. نقول ملحقة. ملحق نعم، ما هو مثنى حقيقة. وفي لا أخي يصفك أنت تجعله مثنى حقيقي، تجعل المبني هذا. ما قلت شيء. هلا إذا نسكت أنا قلت لك هذا أجبتم لك، هذا ملحقات بالمثنى صورة التثنية هذا. ولذلك قال بعضهم إنهما مبنيان على السكون. وابن مالك قال مرتفعان معربان لأنهما على صورة التثنية، عارضها عارض داني وتانيس ما يقتضي إعرابهما وهو إيه صورة التثنية. يعني المبني لا يصنع. وفي سواه ذينتين اذكرتتا. مذكر إيه في سواه، في سوى المرتفع وهو المنتصب والمجرور زين بطين. واضح يقول إن هذين واضح بطين في حالة النفخ بحين في حالة الجر. أيوه خلصنا منه البارح. أمس قراءة قراءة ورشة محذوف في باب إن نفرا كثيرا يحذف. يقول ابن مالك في الكافية وما استلكرا بهذه الآية إنه هذان لساحرا ومن السمي هذا محذوف مبني على الضم في محل نفر ويفسر جملة هذا. واضح هذان مبتدا هذا حرف تمهيد، ذان مبتدا مرفوع بالنون، لساحران لام لام الابتداء لان دخلت في الجملة هذا في موضع خبر ان خبر ما يكون خفيفا لان ما يكون خفيفا يا اخي. انا قلت لك مخففا يا مسكين. ايوه يا اخو انت قلت لك مخففا. شوف يا اخي انت غلطان. إن هذا لا يكون ضميره ضمير سأل الله أن هي التي يكون إن هذا ما هو أن يا مسكين الذي يسوي كثرة الكلام. لا لأنك دخلت شيء غير موجود. إن هذا إنه الضمير مبني على ضم في محل نفس هو ضميره إن مثل إنه من يأت ربه مجرما الضمير هذا ضمير الشعر وكذلك حذف منها. هذا قاله ابن مالك في كافية في باب إن نسوان كثيرا يحذف كإن من يجعل يسأل من يجعل أي إن كما تعرف أن أشوفك أسمع أسكت أسكت أنت لا تغلق الناس خليني أمسك لأن هذا غلط عندك لأن دخلت أنت وخفض من الناس يسمعك الناس كلنا. بالنسبة لداني يا شيخ مبني على السكون والله على الكسر داني مبني على السكون او على الكسر من قال ببنائه نعم مبني على السكون الالف هذا والنون نعم النون ايش نسوي فيها؟ لا اقول لك مبني على السكون لان هذه علامة الالف هذا هي علامته الاعراب ما هو نون هذا انا كان ببنائه نعم ببنائه نعم ببنائه مبني على السكون الالف لا تعتبر علامة إعراب على نون هذا المثنى تعتبر علامة إعراب يبنى على ما يعرب به.